الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما زال الحديث جاريا عن نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، وطول الحديث عنه يدل على ما حصل أو يشير إلى ما حصل بسببه من الاضطراب في نفوس المرتابين والمشككين ومعارضة النصارى واليهود له. ولما ذكر قبل أن أهل الكتاب يعلمون أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، بعد أن أيس الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تبعيتهم له، عاد فأخبر أنهم يعرفونه بنعوته وأوصافه التي في كتبهم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. فقبل عمر رأسه. ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره. والمراد بالذين أوتوا الكتاب خصوص أحبارهم ورهبانهم، ولذلك لم ينسب الله سبحانه وتعالى الكتمان إليهم جميعا، وإن فريقا منهم، بل قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم في هذا الأمر، وفي هذا الأمر أمر تغيير القبلة، فرق: فريق العالمين الكاتمين، وهذا شرهم، فريق العالمين الكاتمين، وفريق الجاهلين المقلدين، وفريق العالمين الصادقين، وهذا الصنف قليل منهم، كعبد الله بن سلام وتميم الداري وصهيب الرومي رضي الله عنهم. وهذا التعبير من دقة القرآن في الحكم على الناس بالعدل، فليس المرتكب للذنب عن جهل كمن يرتكبه عن علم، وليس المسلمون كالمجرمين. وقوله تعالى: الحق من ربك، يعني أن الحق الذي ينبغي اتباعه هو ما ثبت أنه من الله، وهو ما أنت عليه وما عليه أهل الكتاب هو الباطل، لأنه من أهوائهم. وقوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، الممترون هم الشاكون. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوقع منه الشك فضلا عن حصوله منه، فالمراد أمته. وإذا كان معلوما أن الشك لا يحصل للإنسان بقصد، بل يكون ناتجا عن ترك معرفة الحق وتعلمه، فيؤخذ من الآية الحظ على اكتساب المعارف الشرعية، التضلع فيها، لأن تلك المعارف مانعة من حصول الشك والارتياب، أو رافعة ومزيلة له. وقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، الوجهة هي البقعة التي يتوجه إليها وتستعمل لما يتوجه إليه المرء ويعتمده من الرأي والنظر، لأنه يوجه إليه فكرة وعقله. وقوله هو موليها، أي هو موليها وجهه أو نفسه، لأنه يختارها على غيرها ويصطفيها. والمراد هنا بمعية السياق أن لكل أمة قبلتها التي تتوجه إليها، وليس معناه إقرار الظالمين المخالفين للإسلام على ما هم عليه، ولكن المراد أنهم حيث لم يؤمنوا بأصل الرسالة، فما لهم قد أكثروا اللغط وارتكبوا الشطط في أمر القبلة. والقبلة فرع من فروع الأديان، يتغير من ملة لأخرى، وليست ركنا ثابتا في الأديان. وعليه فليطوى بساط البحث ولينهى الكلام معهم في ذلك، فإن مخالفتهم المبنية على المكابرة والمغالطة لا تضر المحقين. ولهذا وجه الله المؤمنين إلى ما ينبغي الاهتمام به بقوله: فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها. والخيرات جمع خير وهي عموم، والمبادرة إلى الخيرات تتطلب أمورا على رأسها العلم بها، ثم الإسراع والمسارعة إلى فعلها، ثم أداؤها في أوقاتها، والإتيان بها على أحسن أحوالها، والاستكثار من نوافلها بعد أداء فرائضها، وملاحظة الإخلاص لله فيها. وهذا شأن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين كما أخبر الله عنهم في كتابه المبين، فقال عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بل قال عن بعض أهل الكتاب أنفسهم من المؤمنين: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهذه آية جامعة عظيمة في موضوعها. وقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إنما أعيد ذكر أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتوجه شطر المسجد الحرام لأنه أعم من أمر الله تعالى السابق، وهو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذ الذي هنا أن الحكم يشمل الحضر والسفر وفي أي الجهات كان، ولأن قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، قد يتبادر منه التساهل في أمر القبلة لكونها مما يتغير بتغير الأديان، فتدرك هذا بالبيان. وقوله: وإنه للحق من ربك، أي أن هذا التوجه إلى المسجد الحرام في أي جهة كنت هو الحق الثابت الذي جاءك من ربك فهو الدائم. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، فيه تحذير من التهاون في شأن الاتجاه إلى المسجد الحرام إن قرئ بالتاء عما تعملون، وهو تهديد للمعارضين المناوئين إن قرئ بالياء، وما الله بغافل عما يعملون. ولما كان هذا الأمر مفتقرا إلى توكيده، أمر التوجه إلى الكعبة لترسيخ حكمه ونفي الشبه عنه، جاء قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وجمع مع أمره أمر أمته بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإنما أشير إلى السفر ومن حيث خرجت، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حيث خرجت أو هو خطاب لكل من يصلح له، وإنما أشير إلى السفر في حقه صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمة، لأن الأصل الإقامة والسفر عارض. وقد تؤخذ منه نكتة، وهي التنويه بأسفاره صلى الله عليه وآله وسلم، وأسفاره لم تكن إلا للجهاد في سبيل الله أو إلى الحج أو إلى العمرة، ومع ذلك كان يدعو وهو راجع منها فيقول: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، المراد بالناس اليهود والنصارى ومشرك العرب، والحجة هي الدليل والبرهان، وفي هذا بيان لعلة الأمر بالتوجه إلى الكعبة والحكمة منه، وينحصر ذلك في أمور ثلاثة: أولاها انقطاع حجة مشرك العرب، إذ ربما قالوا ترك قبلة إبراهيم الذي يقول إنه على ملتي، وحجة اليهود إذ ربما قالوا اتجه إلى قبلتنا فكيف يدعوننا إلى دينه. ومع هذا فإن من كان همه ورغبته البحث عن الشبهات فإنه يجدها بسهولة ويعثر عليها سريعا، بيد أن صاحب الحق لا يضيره ما يثار من الشبهات ولا يطالب بصرف وقته في مقاومتها، فإنها لا تنقطع، ولا يصح أن يكون ذلك صادا له عن التمسك بما هو عليه. فلهذا استثنى الله تعالى الظالمين بقوله: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فالمراد بالذين ظلموا هنا خصوص المستندين إلى الأهواء في رد الحق، فهؤلاء لا تخشى شبهاتهم وإنما الذي يخشى هو مخالفة الحق والله تعالى هو الحق. أما الحكمة الثانية فهي قوله ولأتم نعمتي عليكم، أتم نعمتي عليكم بالتوجه إلى أكمل الجهاد واستقلالكم عن غيركم في هذا الأمر الظاهر المميز لكم. وقد أتم الله عليهم النعمة بفتح مكة وتطهير المسجد الحرام من الرذائل والأصنام، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل فتحه يعده إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والحكمة الثالثة قوله تعالى ولعلكم تهتدون، ويحسن أن أثبت هنا كلاما نفيسا لبعض أهل التفسير يناسب مقام ما يحدثه اعتراض المعترضين على الحق من الثبات عليه وسد الخلل الذي قد يكون في معارف حامليه. قال رحمه الله كل إنسان يرى نفسه على الحق في الجملة، ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب إلا إذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه، هنالك تتوجه قواه إلى تأييد حقه وتمكينه ويحس بحاجته إلى المناضلة دونه والثبات عليه. وكثيرا ما يظهر الباطل الحق بعد خفائه، فإن المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو يجاوره من غواش الباطل ويجعل علمه به مفصلا بعد أن كان مجملا ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلما، فهي مدرجة الكمال لأهل اليقين ومزلة الريب للمقلدين. قال بعضهم جزى الله أعداءنا عنا خيرا إذ لولاهم ما وصلنا إلى شيء من مقامات القرب، وقال الشاعر عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعادية. هذا دعاء الشاعر وللشعراء آراؤهم. عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. ذلك بأن المخالف ينقب عن الزلات ويبحث عن الهفوات، وطالب الحق يتوجه دائما إلى الاستفادة من كل شيء والنظر في كل أمر إلى موضع العبرة وطريق الحقيقة، فإذا وجد في كلام مخالفه مغمزا صحيحا توقاه أو عثارا في طريقه نحاه، وإن ظهر له أنه باطل ثبت على حقه وعرف منافذ الطعن فيه فسدها، فكان بذلك من الكملة الراسخين. لهذا كله كانت الفتنة التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ووسيلة إلى الثبات على الحق بعد نزول هذه الآيات البينات والحجج الناهضات في بيانه وحكمة الله تعالى فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وبهذا انتهى الكلام على نسخ القبلة، واتجه السياق إلى لون آخر من ألوان البيان، فالله المستعان. وإلى حصة قادمة، السلام عليكم.